بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. ما كان من جنسين، إذا كان العوضان من جنسين كبر بشعير جاز التفاضل، صاع بر بثلاثة أصع من الشعير، هذا واضح. إذا كان يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، فالجملة مأخوذة من هذا الحديث وما في معناه. نعم، أحسن الله إليك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه، إلا عن سعيد بن جبير أنه قال: ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما. وهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. تخريج بهذا اللفظ إيش؟ بهذا اللفظ خرجوه؟ أحال على أنه خرجه في صفحة تقدم. طيب، قال سهل، بس الأمر سهل هذا. نعم، قال رواه مسلم، أحسن الله إليك. هذا رواه مسلم في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا من كتاب المساقة، كما أخرجه أبو داود في باب الصرف في كتاب البيوع والنسائي. المقصود أصله في مسلم، لكن هذا لفظ أحد الألفاظ. نعم. وفي لفظ: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. نعم. ولأنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما، كما لو تباعدت منافعهما. كما لو تباعدت منافعهما، يعني هذا رد على سعيد بن جبير. ولا خلاف في إباحة التفاضل في الذهب بالفضة مع تقارب منافعهما، مع كل هذه يرد بها على رأي. وقول سعيد ظاهر أنه غلط وخطأ مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة. نعم. فأما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، كمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به، فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه. لا إله إلا الله. هذه مسألة، وهي إذا بيع أحد الجنسين بجنس آخر مع الاختلاف في العلة، كبيع مكيل بموزون، فإن كل منهما يجري فيه ربا الفضل. وكل جنسين يجري فيهما ربا الفضل، فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، يعني على حد قوله كبيع بر أو شعير مما علته الكيل بلحم. هذه تأتي. هو الآن في جنسين بعلة واحدة، يعني كبر بشعير. نعم. وهذا أولى إذا اختلفت، سواء كانت اتحدت العلة أو اختلفت العلة، فإنه لكن الشرط شرط تحريم ربا النساء في هذه أن تكون أن يكون كل من الجنسين مما يحرم فيه ربا الفضل، سواء كانت اتحدت العلة كبيع بر بشعير أو اختلفت العلة كما في المثال السابق كبيع مكيل بموزون، إلا ما سيأتي لا لا، فإن بيع المكيل بالموزون من الذهب والفضة، فالذهب والفضة يجوز أن تكون ثمنا لسائر السلع، فيجوز بيع البر بالذهب نسيئة، يجوز بيع البر والشعير وغيره من الربويات بالفضة نسيئة، كما في البيع إلى أجل وبيع السلم. طيب أعد المثل يا قرأت. نعم. قال: فأما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة. بعلة واحدة كمكيل بموزون كما ذكرت. بعلة واحدة كالمكيل. بعلة واحدة وهي الكيل. نعم. كالمكيل بالمكيل. نعم. والموزون بالموزون. نعم. والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به. نعم. فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه. للحديث الصريح إذا كان يدا بيد. نعم. وذلك لقوله عليه السلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وفي لفظ لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد. إيش؟ والفضة أكثر. نعم. إيش يقول؟ لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد. أكثرهما. نعم. يعني أكثرهما الفضة أكثر. نعم. بعد. أحسن الله إليك. بعد. قال: لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا. رواه أبو داود. إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا. فإنه إلا أن يكون إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف. شدد مثمنا جعلها مشكلة. ثمنا كل منهما، بيع الذهب بيع البر بالبر والشعير بالشعير، هاي كل عوض هو ثمن للآخر، فالعبارة غير يعني مؤدية كأنها إيه. هذا إلا أن يريد بالثمن الذهب والفضة، إلا أن يكون أحدهما ثمنا، أحد العوضين ثمنا، يريد يعني ذهبا أو فضة، إن أراد إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا، إلا بمعنى أنه إلا أن يكون أحد العوضين ذهبا أو فضة فنعم. أعد العبارة. نعم. قال: إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف. نعم. لأن الشرع أرخص في السلم والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير. بس هذا هو. نعم. لأن الشرع. نعم. لأن الشرع أرخص في السلم والأصل في رأس المال. أرخص في السلم. نعم. نعم. والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير. وكذلك البيع إلى أجل. نعم. ففي السلم الثمن مقدم والمبيع مؤجل، وفي البيع إلى أجل المبيع معجل والثمن مؤجل، هو البيع إلى أجل. نعم، أحسن الله إليك. قال: فلو حرم النساء هاهنا لنسد باب السلم في الموزونات في الغالب. نعم. فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون. نعم. أحسن الله إليه. قال: مثل بيع اللحم بالبر، ففيهما روايتان، إحداهما يحرم النساء فيهما، وهو الذي ذكره الخرقي هاهنا، لأنهما مالان من أموال الربا، فحرم النساء فيهما كالمكيل بالمكيل، والثانية يجوز النساء فيهما، وهو قول النخعي، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل، فجاز النساء فيهما كالثياب بالحيوان. نعم. فصل. نعم. الأقرب أحسن الله إليك في هذه المسألة عند يعني من يرى هذا كله على التعليل. نعم. بالوزن. أما إذا قلنا بالقول المختار أن العلة في الذهب والفضة الثمنية ارتفعت هذه المسألة. لا شك أن الصواب جواز بيع، يعني على الرواية الثانية، بيع الموزون بالمكير كاللحم بالبر، بيع اللحم بالبر لأنهما يعني جنسان متغايران، وعلة الربا فيهما مختلفة، فهما متباعدان. هذا كله على القول بالتعليل، تعليل تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة بالوزن. أما إذا على المختار أن العلة هي الثمنية خلاص. لكن إذا كان مثلا مثمن بموزون أو نعم، إذا كان مثمن بمكيل هذه ما يختلفون فيها. ما عرفت سؤالك. إذا كان أحسن الله إليك العلة موجودة لكن هذا مثمن كفضة، إيش إذا كان البيع أحسن الله إليك اختلفت علتهما كمثمن بموزون أو بمكيل، ما تأتي هذه المسألة عندهم؟ وين مثل هو الآن يتكلم عن إذا اختلفت علتهما. هذا علته الوزن وهذا الكيل، إيش فيه؟ لا، لو واحد علتها الوزن واحد علتها الثمنية. مش الثمنية هذه هم يعني ما يعللون بها، ذلك استثنوا بيع الدراهم، بيع الذهب، استثنوا البيع بيع هذه أجناس بالذهب والفضة على القول بالتعليل بها. أحسن الله إليك. وهي رواية في المذهب استثنوها كما قال في بيع السلم. شوف العبارة التي قرأتها آنفا، وقال لو ما هذا لنسد باب السلم. نعم. لا، بيع هذه الأجناس بالذهب والفضة هذا لا خلاف في جوازه، بما يتبايع الناس. ثم يعني إذا جئنا للذهب والفضة كيف نصور التفاضل في الوزن أو في الذهب بفضة؟ دراهم يعني صاع من الدراهم بصاعين من البر ولا بمئة من البر؟ هذا ما في مجال للموازنة. فالذهب والفضة هما ثمن السلع، فإنما هم يوازنون بالنسبة للذهب والفضة مع الموزونات حديد وكذا، حتى مع الحديد الظاهر أنهم يستثنون البيع. العبارة اللي قال إلا أن يكون أحدهما ثمنا، ويريد بالثمن أن يكون أحد العوضين مما هو ثمن من ذهب أو فضة، إلا كأنه قال إلا أن يكون أحدهما ذهبا أو فضة لأنهما ثمن السلع. نعم. بعد أي. طيب إذا قلنا بذلك ثم نعلل بعلة الوزن أو بالثمنية. إيش؟ إذا يعني بالنسبة للذهب والفضة. أي. إما نعلل بالوزن ولا بالثمنية. إذا علناها بالثمنية بطلت علة الوزن ولا لا؟ إلا من يعلل بالثمنية خلاص أنت عنده. بجلال الآن يقول إنه. وعندهم العلة الوزن، ولكنهم يستثنون إذا كان يعني يجرون بيع الحديد بالنحاس. نعم. العلة فيه ما الوزن، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة حديد بنحاس. بالنسبة الآن للمطعومات يعني أقصد أنه ما تجري فيها علة الوزن، يعني خلاص ألغيت علة الوزن ألغيت، بقي علة الكيل فقط، يعني ما يجري إلا في مكيل المطعوم بالنسبة للمطعوم. لا، عياره عندهم الوزن كما تقدم، عياره عند الفقهاء عند على ما ذكروه عياره الوزن، ولهذا يعني على تقريرهم ما يجوز بيع لحم ببر. طيب منين جاءوا بعلة الوزن؟ أخذوا من الذهب والفضة. لا، أنت قلت الثمانية، ما هم يقولون العلة الثمانية، كيف يعني تعارض بين مذهبين مختلفين؟ يعني أجلهم يعللون بعلتين، ثمانية ووزن. لا، يعللون بعلة الوزن والكيل، والكيل في الأربعة، والكيل في الأربعة، ويستثنون بيع الذهب والفضة بسائر الموزونات أو المكيلات، إلا شوف العبارة إلا أن يكون أحدهما ثمنا. إذا كان أحد العوضين ثمنا أي ذهبا أو فضة جاز التفاضل والنساء. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في علتين، فيه مذهبين، واحد يعلم بالوزن واحد يعلم بالثمن. أين هو الأصح؟ أنه ثمن تقدمه. أجل إذن علة الوزن ما يؤخذ بها، أقصد فيه يا حنا نقرأ مذهب، حنا بنقرأ، أقصد أنه مثل اللحم أحسن الله إليه. إيش؟ مثل اللحم يوزن، ما يتجري فيها، يعني ما يجري فيها الربا، ما يجري فيها الربا. إيه ما يجري فيها، إحنا ما نقول علة الوزن. ها؟ إذا أطلنا علة الوزن إيه خلاص أحسن الله. أنت احنا نقرا مذهب، نقرا اراء مقرره عند اصحابها. نعم. احسن الله اليك. قال فصل: وإذا باع شيئا مما للربا بغير جنسه. لا، إلا أن يكون أحدهما أقران العبارة اللي راحت. سمحت إلا أن يكون أحدهما ثمن شيء. نرجع كثيرا كذا. لا ما قال. قال إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف. إيه. تمثيل. ما مثل، لكن هو في يتكلم في الموزونات أو الجنس الواحد. طيب وين العبارة يكون الذي يقول فيه إذ لو بنى على ذلك لسد باب السلم؟ تأتي الآن أحسن الله إليك. أه؟ تأتي. قال لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير، فلو حرم النساء هنا لنسد باب السلم في الموزونات في الغالب. بس انت. نعم. والمسألة الثانية. نعم. ما أشار إليها وهي مسألة البيع إلى أجل، وهو جائز على الصحيح، البيع إلى أجل، تشتري الطعام بدراهم مؤجلة مؤجلة. نعم. بعد يا شيخ فصل. أحسن الله عليك. قال فصل: وإذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة، لم يجوز التفرق قبل القبض. وعلة الربا فيهما واحدة، يعني تبيع بر بشعير. نعم. وإذا نعم أحسن عليك. وإذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة. إيه. كمكيل بمكيل. إيه. كمكيل بمكيل. إيه. نعم. وموزون بموزون، لحم بلحم. نعم أحسن الله إليك. وحديد بحديد. شعير بشعير. نعم. لم يجوز التفرق قبل القبض. نعم. فإن فعل بطل العقد. نعم. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا، وكبيع ذلك بأحد النقدين. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. رواه مسلم. وقال عليه السلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وروى مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمئة دينار. قال وروى مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمئة دينار. أنه التمس صرفا. التمس. نعم. صرفا. التمس صرفا بمئة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يديه، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، فقال: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. الذهب بالورق ربا إلا هاء. أعد. نعم. الذهب بالورق ربا. نعم. إلا هاء وهاء. نعم. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. طيب هذا موجب هذا الحديث، يعني أنه مع اتحاد الجنس يجب يحرم النساء ويجوز التفاضل ربا إلا هاء وهاء. وقوله في الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف، يقتضي أن البر بالشعير ربا إلا هاء إلا هاء وهاء أيضا، سواء اتفاق أو اختلاف، لأن الذهب بالورق. نعم. الذهب بالورق هنا اختلف الجنس. اختلف الجنس. نعم. اختلف الجنس، فوجب التقابض وحرم النساء. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن أردت أن أقول إن الحديث يعني إن اقتصر على ما إذا في المكيلات إذا اتحد الجنس البر بالبر ربا إلا هؤلاء إلا هاء وهاء إلى آخره. ما شاء الله إليك. مع أن أيضا حديث عبادة أعم منه أعم من هذا السياق، فإذا اختلفت هذه الأصناف صحيح. لكن هو شاهده منه هنا الذهب بالورق، شاهده منه على مسألته الذهب بالورق، ويتكلم إذا باع شيئا مما للربا بغير جنسه، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة. وعلة ربا الفضل فيهما واحدة. لم يجوز التفرق قبل القبض. لكن أقصد صحيح أن الشاهد في استدلاله كما تفضلت، ولكن الحديث صار فيها يعني تنصيص على صور أخرى مع اتحاد الجنس، البر بالبر ربا إلا إلا إلا هاء وهاء، هذا تنصيص على تحريم النساء مما يحرم فيه ربا الفضل. فهنا بيع البر بالبر نسيئة متفاضل يجتمع فيه الربوان، ربا الفضل وربا النساء. وأما بيع البر بالشعير نسيئة ففيه يعني ربا النساء دون ربا الفضل. نعم. أحسن الله إليه. قال: والمراد به القبض. إيش والمراد؟ والمراد به القبض، يعني هاء وهاء معناه التقابض، خذ وهات، خذ وهات. نعم. بعد. بدليل أن المراد في ذلك في الذهب والفضة. نعم. بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة، ولهذا فسره عمر به، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة. فأما إن اختلفت علتهما، يريد أن ما قاله صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة يجري أيضا في بقية الأصناف، في بيع البر بالشعير نسيئة فإنه ربا إلا هاء وهاء، فإنه يريد أن يجعل الأصناف الأخرى بيعها مع اختلاف الجنس ما دامت العلة واحدة كبيع البر بالشعير، فإنه يحرم فيه النساء كما يحرم بين الذهب والفضة. نعم. يحرم فيهما التفرق قبل القبض، هو تحريم النساء، هو كأنهم يفرقون بين الحلول أحسن الله إليك والتفرق. هو فيه هم يجعلون التفرق قبل القبض هو في حكم النساء، هو واحد ما يجعل لهما حكمين. طيب. نعم. قال: فأما إن اختلفت علتهما ك، يعني قوله إلا يدا بيد يعم ما إذا كان فيه إنه مؤجل تأجيل يعني بعيد وتحديد وقت. نعم. أو يكون تفرق لكن قيل أن يكون هناك تأجيل. نعم. إذا كان يدا بيد يعني خذها مثل إلا هاء وها، خذ وهات. نعم. بعده. أحسن الله إليك. قال: فهو الإشكال يأتي في هذه أحسن الله إليك. فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون، كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما، فقال أبو الخطاب: يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة. لأن علتهما مختلفة فجاز التفرق قبل القبض كالثمن بالمثمن. بيع الذهب، بيع المكيل بالذهب أو الفضة. نعم. لكن هم يطلقوه في كل مكيل وموزون، مع أنه يجري فيها النساء كما نص عليه متقدما. شو المكيل بالموزون؟ يجري فيها النساء كما ذكروا، ثم بعد ذلك أجاز التفرق إذا كان البيع حال، لذلك أقول يفرقون بين الحلول والتقابض. طيب شو قول عندك؟ قال أحسن الله: فإن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما، فقال أبو الخطاب: يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة. يجوز فيهما التفرق قبل القبض، هم بهذا يخالفون الحديث أو يخالفون إذا كان يداً بيد، أو هذه الرواية تخالف ظاهر الحديث، وهذا من الاضطراب أو من الاضطراب في الحديث. أحسن الله إليك، في عند اتحاد العلة، لكن ليس في اختلاف العلتين. حديث عمر عند اتحاد العلة. يا أخي الحديث عام إذا كان يداً بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف. بس الأمثلة: الذهب بالورق العلة واحدة، والبر بالبر العلة واحدة. طيب هو الآن يتحدث عن علتين كمكيل بموزون. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، يعم. أما قوله اتحدت العلة، فهذه أقوال الناس واجتهاداتهم، وأما الحديث فهو بهذا الإجمال وبهذا الإطلاق شامل. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فإذا عللنا اللحم بالوزن، وعللنا المكيلات بالكيل، هو الإشكال في الحديث نفسه. إذا كان يدا بيد، هم في غير أثر عمر هذا لظاهر القصة يجرونه على الحلول. لذلك أبو حنيفة مع أنه يوافق في الربا حتى في الجنس الواحد قال: يجوز التفرق قبل التقابض، لأن الحلول حاصل. لكن أثر عمر ظاهر في أنه يريد التقابض زيادة على الحلول. أقول لك الحديث بإطلاقه شامل للحال والمؤجل. إذا كان يدا بيد، وقوله هاء وهاء، هاء وهاء تفسيرها خذ وهات، وهذه الآراء المذكورة التي يذكرونها كلها مبنية على التعليلات التي هي محض يعني اجتهادات، ولكن نستريح. إذا قلنا إن العلة في الذهب والفضة الثمنية استرحنا من كثير من هذه المسائل المشكلة. نعم. علق أحسن الله إليك في شرح الزركشي. إيه؟ يقول: إن اختلفت العلة مثل أن يباع مكيل بموزون. إيه مثاله. نعم. قال مثاله إيش؟ هو ما تكلم عن أمثلة. التطبيق اتضح. طيب ما خال قل. أحسن الله إليك. يقول: وكتب على التفرق قبل القبض. إيش؟ نعم. إيه تمام. في شرح المقنع: أن لأنه لو لم يحرم لكان القبض شرطا في. قال لو لم يحرم. نعم. لأنه لو لم يحرم. إيه. لكان القبض شرطا في جميع ما يحرم فيه النساء. لكان. نعم. لأنه لو لم يحرم لكان القبض. أحسن الله إليك. أو لو كان. لأنه لو لم يحرم. إيش اللي يحرم؟ لو لم يحرم البيع. كأنه لو حرم، شوف تأمل، لأنه لو حرم، كمل العبارة على التصويب هذا، قل، فإنه لو حرم، ادرك فيها، جرب. أحسن الله. قال: ولأنه لو حرم، إيه؟ لكان القبض شرطا في جميع ما يحرم فيه النساء، إيه؟ وليس كذلك. إيه؟ حلو. فأن العبارة تقتضي أنه لو حرم. أعد العبارة وأقرأ زين. أعد كله. لأنه لو حرم. لا قبلها. نعم. قوله: إن اختلفت العلة مثل أن يباع مكيل بموزون. مكيل بموزون. يلا حديد ببر. نعم. قال وكتب على التفرق قبل القبض. طبعا التفرق قبل القبض هم يقولون يحسن الله إليك جواز التفرق قبل القبض. لكن عندك العبارة. نعم. اقرأ العبارة. عبارة المتن. هو يعلق على عبارة أبو الخطاب إنه جواز التفرق قبل القبض. إنه رواية واحدة جواز التفرق قبل القبض. طيب. يقول قال لأنه لو لم يحرم. لأنه لو حرم. لو حرم. إيه. لس ها. لكان. لكان القبض شرطا. إيه لو حرم لكان القبض شرطا. في جميع ما يحرم فيه النساء. إيه والقرار أنه يجوز. يجوز التفرق قبل القبض. لو حرم التفرق قبل القبض لكان القبض شرطا في كل في جميع ما يحرم فيه النساء وليس إيه؟ كذلك. نعم. لأنه لو كان كذلك لما بقي ربا نسيئة، لأن العقد يفسد بعدم التقابض. اتضح لك أن العبارة هكذا لو حرم؟ تأملها كأنها ما ظهرت لك. نعم أحسن الله إليك. بعد خلها للتدبر بعد. طيب أحسن الله إليك. نرجع للمغني أحسن الله إليك. نعم. قال فقال أبو الفضل التعليل والتوجيه هذا عند الزركشي أجل. هذا في الحاشية أثبته الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله. هو الذي أثبت يقول لو إيه نعم. هو اللي شرح العبارة دي. إيه نعم. لأنه لو لم يحرم عندك. إيه نعم. لا هذا هو ينقل عن ابن المنجى. ها هو ينقلها أحسن الله عليك ابن المنجى في شرح الإقناع. هذا نصه. طيب يرجع إليه لتصويب الكلام، لكن عندي إنه هكذا إن المعنى يقتضي إنه لو حرم لكان التقابض أو القبض شرطا في كل ما يحرم فيه ربا النساء. نعم. طيب أحسن الله إليك. نعم. فقال أبو الخطاب يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة لأن علتهما مختلفة، فجاز التفرق قبل القبض كالثمن بالمثمن، وبهذا قال الشافعي، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها. لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها. الأثمان ذهب والفضة. نعم. نعم. ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال. وجوب التقابض. نعم. لقوله يدا بيد. مسألة. قال الخرقي رحمه الله تعالى وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. نقف على هذا الوقت. أحسن الله إليك. من بعد إبراهيم؟